اشكرك على اي حال، صدقت فيا كلام اتقال. انا بشكرك على اي حال، صدقت فيا كلام اتقال. وبعتني جرحتني من غير عتاب ولا حتى سؤال. على أي حال.